الحمد لله الكريم الجواد، خلق الإنسان من نطفة وجعل له السمع والبصر والفؤاد، المنزه عن الأشباه والأنداد. نحمده تبارك وتعالى حمد الطائعين العباد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، خير من دعا وهدى وبالخير العظيم جاد، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم التناد. أما بعد، فهذا المجلس 23 من شرح وتعليق شيخنا على كتاب تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد للعلامة محمد بن إسماعيل الصنعاني رحمه الله، وذلك في ليلة الخميس 2 من ربيع الأول لعام 46,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله في سياق رده على هذه الشبهة: بل هذه مساجد المسلمين غالبها لا يخلو عن قبر أو قريب منه أو مشهد يقصده المصلون في أوقات الصلاة، يصنعون فيها ما ذكر أو بعض ما ذكر، ولا يسع عقل عاقل أن هذا منكر يبلغ إلى ما ذكرت من الشناعة، ويسكت عليه علماء الإسلام الذين ثبتت لهم الوطأة في جميع جهات الدنيا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم وزدنا علما، اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. وبعد، فلازلنا في التعليق على هذه الرسالة القيمة للإمام الأمير محمد بن إسماعيل الصنعاني رحمه الله تعالى، والتي كتبها غيرة على التوحيد، والتي كتبها غيرة على التوحيد لما لما رأى ما تفشى في بلاده من الشرك ومن الوثنيات التي وما يضاد دين الله عز وجل، مما يفعله الناس عند القبور، مما يفعله الناس عند القبور من الذبح والنذر لها ودعاء أهلها والاستغاثة بهم. فكتب هذه الرسالة تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد نصيحة للأمة وتحذيرا لهم مما وقعوا فيه من الشرك. وكانت عباراته واضحة ظاهرة رحمه الله تعالى في بيان حقيقة أن دعاء غير الله والذبح والنذر لهذه القبور أن ذلك هو الشرك الأكبر، وأن ما وقع فيه عباد القبور عند تلك القبور وتلك المشاهد التي يسمونها المشاهد هو من جنس ما كان يفعله أبو لهب وأبو جهل وسائر المشركين عند أصنامهم كهبل واللات والعزى ومنات ونحوها، إلا أن هؤلاء لم يتخذوا عليها أصناما، وهؤلاء أعني مشركي مكة اتخذوا عليها أصناما. ثم رحمه الله تعالى وصل إلى استفسار من بعض الناس يقول: ولا يسع عقل عاقل أن هذا منكر يبلغ إلى ما ذكرت من الشناعة، ويسكت عليه علماء الإسلام الذين ثبتت لهم الوطأة في جميع جهات الدنيا. يعني يقول إنه إذا كان الأمر كما ذكرت، وأن هذا شرك وعبادة لغير الله ووقوع في الوثنية ومحادة لله ورسوله وإلحاد في دين الله، إذا كان هذا بهذه الكيفية فكيف سكت عليه أهل الإسلام الذين لهم الوطأة في بلاد الإسلام ولهم المكانة العالية عند المسلمين عموما وعند حكامهم وعوامهم وخواصهم لأولئك العلماء المكانة، فكيف سكتوا عن هذا؟ فهذا إشكال قد يطرحه بعض الناس ويقول إن هذه المقالات وهذه الأعمال متفشية في بلاد المسلمين كما ذكرت، ولكن لا يمكن أن تكون شركا لأن الناس سكتوا عليها، ولو كانت باطلا لا تكلموا عنها. هكذا يعني هذه الشبهة وهذا الإشكال. فقال الشيخ رحمه الله تعالى نعم. قال رحمه الله: قلت إن أردت الإنصاف وتركت متابعة الأسلاف وعرفت أن الحق ما قام عليه الدليل لما اتفق عليه العوالم جيلا بعد جيل وقبيلا بعد قبيل، نعم، فأعلم. هذا من جواب الشيخ رحمه الله تعالى على هذه الشبهة، وهو أنه أن الحق ليس منوطا بقول أحد ولا بحكم أحد، لأن الحق منوط بما جاء في كتاب الله عز وجل وما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الحق الذي لا مرية فيه، هو الحق الذي لا مرية فيه. وإنما نحن المسلمين أمرنا أن نطيع الله ونطيع رسوله، وأن لا نلتفت لقول فلان أو علان إذا خالف قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد حدد الله عز وجل ولله الحمد لنا طريق النجاة وطريق الفلاح باتباع كلام الله عز وجل وكلام رسوله، لهذا يقول الله عز وجل: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. ويقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. ويقول الله تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وعلق الله تبارك وتعالى النجاة ودخول الجنة بذلك، فقال جل وعلا: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وكذلك الأحاديث جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات ووجوب هذا النوع من الاتباع، وأن النجاة مرتبطة به، لهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان في خطبته يقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. وكان يقول عليه الصلاة والسلام: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم. فهذه الأحاديث وغيرها كثير في الحقيقة مما اتفق عليه أهل الإسلام، أن النجاة منوطة بكلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وصرح بذلك أهل العلم. فيقول أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه: لست تاركا شيئا مما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عملت به، فإني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. ويقول عمر بن عزيز رحمه الله: لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الله تبارك وتعالى قبل ذلك: فذلكم الله ربكم الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال. فإذا الأمور والحق والنجاة والفلاح والصراط المستقيم منوط بكلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ليس منوطا بقول أحد من الناس. فإذا جاء كلام الله في المسألة وجاء كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسألة، يجب أن تخرس جميع الألسن، ويجب أن تنقاد جميع القلوب، وأن يلتزم المسلم إذا أراد النجاة بقول الله عز وجل وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن الحق منوط بهما، فإن الحق مرتبط بهما، فإن الحق ما جاء فيهما، ما عدا ذلك وما خالفهما فهو شذوذ وانحراف مهما كان الناس الذين يتبعونه. لأن الله تبارك وتعالى يقول: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. إنما النجاة والفلاح والسعادة باتباع كلام الله عز وجل وكلام رسوله، ولو خالف الإنسان جميع الناس فإن جميع الناس قد يكونون في كفة، والحق في كفة. فلما بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم كان رجلا، كان عليه الصلاة والسلام رجلا واحدا، وكانت الأمة كلها في ضلالة. فلو اتبعوا الأمة واتبعوا الأكثر والأغلب لضلوا ضلالا بعيدا، لضلوا ضلالا بعيدا. وهكذا الحق دائما إنما يكون لمن كان قوله موافقا للكتاب والسنة، فمن كان قوله موافقا للكتاب والسنة فذاك صاحب الحق وذاك الذي يتبع. وأما من كان مخالفا للكتاب والسنة سواء كانوا كثيرا أم قليلا فلا حجة بقولهم، فلا حجة بقولهم، إنما الحجة لكلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: فاعلم أن هذه الأمور التي ندندن حول إنكارها ونسعى في هدم منارها صادرة عن العامة الذين إسلامهم تقليد الآباء بلا دليل، ومتابعتهم لهم من غير فرق بين دني ومثيل. نعم. قوله من غير فرق بين دبير وقبيل يعني أن لا يتبع الإنسان الذي لا يستقيم على الكتاب والسنة، والعوام والجهلة لا يلتفت إليهم، وهم ممن يقال عنهم إنهم لا يفرقون بين دبير وقبيل، يعني لا يفرقون بين الأمر المقبل أو الأمر المدبر. لماذا؟ لجهلهم وعاميتهم وقلة علمهم، فلا يتبعون مهما كانوا كثرا، مهما كانوا في عددهم وعديدهم فلا قيمة لهم، إنما القيمة لمن يتبع كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: ينشأ الواحد فيهم فيجد أهل قريته وأصحاب بلدته يلقنونه في الطفولية أن يهتف باسم من يعتقدون فيه، ويراهم ينذرون عليه ويعظمونه ويرحلون به إلى محل قبره ويلطخونه بترابه ويجعلونه طائفا على قبره، فينشأ وقد قر في قلبه عظمة ما يعظمونه، وقد صار أعظم الأشياء عنده من يعتقدونه، فنشأ على هذا الصغير وشاخ عليه الكبير، ولا يسمعون من أحد عليهم من نكير. نعم. هذا بيان من الشيخ رحمه الله تعالى فيما يتعلق بعدم أو فيما يتعلق بكثرة من يأوي إلى هذه القبور ويذهب إليها ويذبح عندها ويدعو أصحابها وينذر لها. يقول إن من الأسباب الجوهرية في ذلك هو اتباع الآباء وتقليدهم، هو اتباع الآباء وتقليدهم، فهذا هو السبب الذي جعل كثيرا من الناس يقبل على هذه القبور ويدعو أصحابها ويستغيث بهم ويذبح لهم وينذر لهم. لماذا؟ لأنه رأى أباه على هذا، وكان أبوه يأخذه في كل مرة إلى تلك القبور، ويعفر الأب وجهه في تلك المقابر، ويفعل عندها ما يفعله أصحاب الأوثان عند أوثانهم، فيراه هذا الصغير فيتأثر بذلك ويظن أن هذا هو الحق، لأنه يظن أن والده على الحق. وهذا في الحقيقة هو التقليد في الباطل، التقليد بالباطل، وهذا هو إشكالية جميع أهل الباطل. جل أهل الباطل خاصة العوام منهم، هؤلاء إشكالهم هذا، وهو أنهم وجدوا آباءهم على أمة، حتى أن الله تبارك وتعالى لم يذكر عن أحد منهم حجة، لم يذكر عن أحد منهم حجة سوى اتباع الآباء. فالله تبارك وتعالى في كتابه الكريم، في القرآن الكريم، ذكر ما يتعلق به المشركون، ولم يبين أن لديهم حجة على عبادتهم وما يفعلون عند أوثانهم إلا أنهم وجدوا آباءهم، إلا أنهم وجدوا آباءهم على هذا الأمر. لهذا يقول الله تبارك وتعالى: بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال: أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم؟ قالوا: إنا بما أرسلتم به كافرون. قالوا: إنا بما أرسلتم به كافرون. وهكذا قال أقوام الرسل والأمم كلهم قالوا لأنبيائهم هكذا. يقول الله تبارك وتعالى عن قوم هود: قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال: قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين. فهؤلاء الأقوام لم يكن لهم حجة إلا هذا. وهذا حقيقة وواقع. إذا نظرت في أن إنسانا يصنع صنما ثم يخضع له ثم يعبده ثم يأتي بخير ماله ويلقيه عند هذا الصنم ويذبحه لذلك الصنم، فإذا سألته: أمن حجة لك على هذا الفعل؟ أمن حجة لك على هذا الفعل؟ هل هذا الصنم حقق لك خيرا أو دفع عنك شرا؟ وهل وجدت ذلك منه فعلا؟ فإنك لا تجد هذا. لهذا كانت كلمتهم جميعا متفقة على أن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مهتدون. نحن إنما نتبع آباءنا، إنما نتبع آباءنا. وردوا دعوة الرسل جميعا، جميع الرسل ردت دعوتهم بهذه الحجة، ردت دعوتهم بهذه الحجة. ونص عليها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. يعني أن الذي يحرفه عن الحق أن أباه كان على الباطل، ولذا يسحب ابنه إلى الباطل وينصره نسأل الله العافية ويهوده ويمجسه فيدخله في الشرك والكفر، ليس إلا لأن أباه كان على ذلك، إلا لأن أباه كان على ذلك. فلذا نسأل الله العافية كانت حجة هؤلاء الذين يعبدون القبور والذين لا زالوا وكانوا يعبدون التماثيل والأصنام، إنما هي حجتهم أننا وجدنا آباءنا على أمة. ومن المعلوم أن الحق ليس منوطا بالأب، الحق ليس منوطا بالأب. فكم من ابن خالف أباه لأنه خالف مصلحته، فإذا وجد في مصلحته أنه يخالف أباه فإنه يخالف أباه لأجل المصلحة. ولكن إذا جاء الدين يعرض ولا يلتفت إلى أن الدين هو الحق وأن مصلحته الحقيقية مع الدين الحق، فيلتزم بما التزم به أبوه، فيلتزم بما التزم به أبوه، لأن هواه مبني على ذلك، ولأنه رأى أن الأمر له فيه قدوة في أبيه. وهو كما قيل أو قال كما قال القائل: وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه، على ما كان عوده أبوه. ولكن إذا أراد الله بعبد خيرا هداه، إذا أراد الله بعبد خيرا هداه وأنقذه من بوتقة وأنقذه من هذا التقليد الذي نسأل الله العافية يكبه على وجهه بالنار. لذا ينص أهل العلم على أن من توفيق الله للعبد كما يقول ابن شوذب: إن من نعمة الله على الشاب إذا نسك أن يؤاخي صاحب سنة، أن يؤاخي صاحب سنة يحمله عليها، لأن الصاحب ساحب، فإذا صاحب سنة سحبه إلى هذه السنة فأنقذه منها. لهذا يقول يوسف بن أصباط رحمه الله تعالى: كان أبي قدريا وأخوالي روافض فأنقذني الله بسفيان، فأنقذني الله بسفيان. ويقول أيوب بن السختياني رحمه الله تعالى: إن من سعادة الحدث والأعجمي أن يوفقهم الله لعالم من أهل السنة لعالم من أهل السنة، لأن هذا العالم الذي من أهل السنة سيعلمه السنة فينقذه الله به من اتباع الآباء وتقليد الأهل البدع والانحراف. لذا هذا الأمر وهو التقليد هو من أكبر أسباب الضلالة، من أكبر أسباب الضلالة نسأل الله العافية، وهو الذي حكاه الله تبارك وتعالى عن المشركين ولم يذكر لهم حجة سواه، لم يذكر الله تبارك وتعالى لهم حجة سوى اتباع الآباء والأجداد. نعم. قال المصنف رحمه الله: بل يرى ممن يتسم بالعلم ويدعي الفضل وينتصب للقضاء أو الفتيا أو التدريس أو الولاية أو الإمارة معظما لما يعظمونه، مكرما لما يكرمونه، قابضا للنذور، آكلا ما ينحر على القبور، فيظن أن هذا دين الإسلام وأنه رأس الدين والسنام. نعم، هذا سبب آخر من أسباب الضلالة، هذا سبب آخر من أسباب الضلالة، وهو يعود إلى السبب الأول، وهو تقليد الكبراء والآباء، وهو تقليد الكبراء والآباء. ولكن الشيخ هنا نص على أن بعض من ينتسب إلى العلم قد يتقلد هذه الأعمال ويدعو إليها ويحبذها، بل يكون قدوة في تعظيمها، فيذهب إلى تلك القبور ويظهر التعظيم لها، فيكون من أكبر الفتنة للناس. وهذا هو الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم في كلامه في حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه، فقد ذكر وحذر من ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، يعني أن يكون الإنسان مظهرا للدين وهو داعية للضلالة، أن يكون الإنسان مظهرا للدين وهو داعية للضلالة نسأل الله العافية. فهذا شر الناس، هذا شر الناس، لأن من دعا إلى هدى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فله من الأجر مثل من يهديهم الله تبارك وتعالى به، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، فهو يحمل وزره ووزر من قلده، فهو يحمل وزره ووزر من قلده واتبع قوله. وهذا نسأل الله العافية من أعظم أسباب انحراف الناس، أن يتقدم أناس ممن ينتسبون إلى العلم فيعظمون مثل هذه الأشياء البدع والضلالات، ويكون قولهم وفعلهم سبب في انحراف الناس عن دين الله، سبب في انحراف الناس عن دين الله. والله، هؤلاء الأئمة المضلون هم الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى بقوله في الكبراء الذين يتبعهم البسطاء ويتبعهم الضعفاء، فهؤلاء جميعا نسأل الله العافية جعلهم الله تبارك وتعالى في النار، كما قال جل وعلا: ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين، وقال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بل كنتم قوما بعد إذ جاءكم بل كنتم قوما مجرمين، وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب. يعني الجميع نسأل الله العافية كانوا في العذاب. لماذا؟ لأن هؤلاء الضعفاء لم يستعملوا عقولهم ولم يستعملوا الهدى الذي جاءهم من الله تبارك وتعالى. وليس على كل حال الضعفاء يتبعوا الأقوياء، لأن في التاريخ كثير من الضعفاء الذين اهتدوا وصبروا على الهدى ودافعوا عن إيمانهم ودينهم، كما في مثلا قصة عمار بن ياسر ووالديه وعامر بن فهيرة والزنيرة وبلال بن رباح رضي الله تعالى عنهم جميعا، كل هؤلاء كانوا من الضعفاء، ولكنهم أخذوا بالحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم واهتدوا به وصارعوا أسيادهم وثبتوا على الحق إلى أن جعل الله تبارك وتعالى لهم فرجا، إلى أن جعل الله تبارك وتعالى لهم فرجا. فإذا الحق في الحقيقة الواجب اتباعه، أيا كان حال الإنسان ووضعه، لأنك إن اتبعت الحق فهذا هو حظك من خير الدنيا والآخرة، فهذا هو حظك من خير الدنيا والآخرة. وإن أعرضت عن الحق فنسأل الله العافية، فإنما تعرض عن حظك في الدنيا والآخرة، ولا يكون لك عند الله حجة يوم القيامة. لهذا يقول الله عز وجل: وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار، قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. فالله تبارك وتعالى لا يظلم الناس شيئا، فالتقليد للآباء والكبراء واتباع أئمة الضلالة ليس حجة للضال، ليس حجة للضال، لأن الله تبارك وتعالى أعطاه عقلا وأعطاه إدراكا وأرسل له بالنسبة لهذه الأمة وبالنسبة للأمم قبلها الرسل يدعونهم إلى دين الله عز وجل ويبينون لهم الحق والهدى ويشرحون الأسباب الموجبة للنجاة، ومع ذلك هؤلاء يعرضون عنهم ويتركون ما يوجب أو ما توجبه عقولهم لما توجبه أهواؤهم، يتركون ما توجبه عقولهم لما توجبه وتدعوه إليه أهواؤهم. لهذا يقول الله تبارك وتعالى عن أهل النار: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. فلو كانوا يستعملون عقولهم سواء كانوا ضعفاء أو كبراء، لو استعملوا عقولهم حقا لعرفوا أن النجاة في اتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والاستقامة على دين الله والإعراض عما يخالف ذلك أيا كان الداعية إلى الباطل. نعم. قال رحمه الله: ولا يخفى على أحد يتأهل للنظر ويعرف بارقة من علم الكتاب والسنة والأثر أن سكوت العالم أو العالم على وقوع منكر ليس دليلا على جواز ذلك المنكر. نعم، أن المنكر هو المنكر والحرام هو الحرام والشرك هو الشرك، فما قرر الله تبارك وتعالى أنه محرم فهو محرم، وما قرر الله عز وجل وشرع أنه حلال فهو حلال، وما قرر الله عز وجل أنه شرك فهو شرك، وما ذكر الله وبين أنه إيمان وطاعة لله عز وجل فذاك هو الإيمان والطاعة لله. لا يرتبط هذا بقول فلان ولا علان، لا يرتبط هذا بقول فلان ولا علان، إنما يرتبط بهذا الكتاب الذي حفظه الله عز وجل من فضله وجوده وإحسانه لهذه الأمة، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. إذن عندك حق صراح، إذن عندك حق صراح، وبين يديك الحق الذي لا مرية فيه، الحق الذي لا مرية فيه. ومن فضل الله عز وجل أنه حفظ أيضا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فتتعرف على دين الله من خلال كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ويتبين لك الحق بهما ويتحقق فيك قول الله تبارك وتعالى: إن اتبعتهما ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فإن التزمت بهما فذلك طريق النجاة، وإن أعرضت عنهما فذلك نسأل الله العافية طريق الهلكة والبوار لمن أعرض عنهما. فلا إذن تعلق بقول فلان من الناس ولا علان من الناس، إنما التعلق حقيقة بكلام الله، وهذا أمر مهم جدا في حياة المسلمين عموما، لأن الضلالة كل الضلالة في الحقيقة الموجودة على وجه الأرض من قبل أي مسلم موجود على وجه الأرض في سابق أو لاحق هو في الحقيقة في الإعراض عن كلام الله عز وجل أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وفي اتباع أصحاب الضلالة أو تقليد الآباء والأجداد في الضلالة نسأل الله العافية. فهذا كل الضلالة منوطة بهذا الأمر. فمن أراد الله به خيرا وفقه للاستقامة على كلام الله وكلام رسوله، ومن نسأل الله العافية لم يرد الله به خيرا لم يستقم على كلام الله وكلام رسوله، ويتحجج بكلام فلان وعلان، وذلك ليس نافعه عند الله عز وجل، ذلك ليس نافعه عند الله عز وجل، بل إنه يوم القيامة سيتبرأ من الكبراء الذين أضلوه، اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. نعم. قال رحمه الله: ولنضرب لك مثلا من ذلك، وهي هذه المكوس المسمات بالمجابي المعلوم من ضرورة الدين تحريمها، قد ملأت الديار والبقاع وصارت أمرا مأنوسا لا يلج إنكارها إلى سمع من الأسماع، وقد امتدت أيدي المكاسين في أشرف البقاع في مكة أم القرى، يقبضون من القاصدين المكاسين. أحسن الله ليكم. قال: وقد امتدت إلى المكاسين في أشرف البقاع في مكة أم القرى، يقبضون من القاصدين لأداء فريضة الإسلام، ويلقون في بلد الحرام كل فعل حرام، وسكانها من فضلاء الأنام ساكتون على الإنكار معرضون عن الإيراد والإصدار، أفيكون السكوت دليلا على جواز أخذها أو إحرازها؟ هذا لا يقول من له أدنى إدراك. نعم، هذا يقصد الشيخ رحمه الله تعالى الإتاوات التي كانت تأخذها القبائل على المسافرين، فكان الناس إذا اجتازوا بالقبيلة الفلانية أو بالقوم الفلانيين فإنهم يأخذون منهم أتاوات، يأخذون منهم أتاوات التي يسميها الشيخ هنا المكوس، يأخذون منهم أتاوات حتى يمررونهم ويسمحون لهم بالمرور، حتى يسمحون لهم بالمرور، حتى الحجاج إذا جاءوا إلى بيت الله الحرام فإنهم في الطريق يأخذون منهم هذه الأتاوات، يأخذون منهم هذه الأتاوات حتى يسمحون لهم بالمرور، مع أنهم قد جاءوا قاصدين لبيت الله الحرام، ومع ذلك تؤخذ منهم هذه المكوس. وهذه المكوس كانت معمولا بها في الجزيرة العربية إلى أن جاء الله تبارك وتعالى بالملك عبد العزيز رحمه الله فقطع هذه الإتاوات وحرمها على الناس، وعاقب كل من يأخذ إتاوة من أحد، عاقبهم عقابا شديدا حتى قضى على هذه نسأل الله العافية الفعلة الشنيعة التي كانت تستخدم مع الناس. والشيخ إنما يريد أن يقول هنا إن السكوت لا يدل على أن الحق هو المعمول به، إن سكوت بعض العلماء لا يدل على أن الحق هو الأمر المعمول به، فإن الناس قد سكتوا عن هذه الإتاوات، ومع ذلك لا أحد من أهل العلم ولا حتى من العوام من يقول إن ذلك جائز إلا الذين يستفيدون منها، أما عموم الناس فإنهم لا يقولون بجوازها بل يرون حرمتها. فالشيخ يستدل بهذا على أن السكوت ليس دليلا على الصحة، على أن سكوت العلماء ليس دليلا على الصحة، وضرب لذلك هذا المثل. نعم. قال رحمه الله: بل أضرب لك مثلا آخر، هذا حرم الله الذي فيه أفضل بقاع الدنيا بالاتفاق وإجماع العلماء، أحدث فيه بعض ملوك الشراكسية الجهلة الضلال هذه المقامات الأربعة التي فرقت عبادات العباد، واشتملت على ما لا يحصيه إلا الله عز وجل من الفساد، وفرقت عبادات المسلمين وصيرتهم كالملل المختلفة في الدين، بدعة قرت بها عين إبليس اللعين، وصيرت المسلمين ضحكة للشياطين، وقد سكت الناس عليها، ووفد علماء الآفاق والأبدال والأقطاب إليها، وشاهدها كل ذي عينين، وسمع بها كل ذي أذنين. نعم، هذا مثال آخر ضربه الشيخ رحمه الله تعالى، أن سكوت العلماء على أمر لا يدل على صحته، لا يدل على صحته، ولا يدل سكوتهم أيضا على قبوله، فقد يكون سكوتهم لأمر ما ليس هو الرضا، وضرب لذلك مثلا فقال: هذا حرم الله الذي هو أفضل البقاع، وجدت فيه مقامات أربعة، أسسها بعض ملوك الشراكسة، وهذا أمر ذكره أهل التاريخ، نحن لم ندركه، ذكره أهل التاريخ من أنه في القرن السادس الهجري بعض الملوك رأى أن يقسم الصلاة في مكة المكرمة في عند بيت الله الحرام في أربع مقامات: مقام جعله للشافعية، ومقام جعله لإمام من الحنفية، ومقام جعله لإمام من المالكية، ومقام جعله لإمام من الحنابلة. فإذا أذن بالصلاة فإنهم جميعا يؤذنون، وإذا أقيمت الصلاة يبدأ بالصلاة إمام الشافعية فيصلي بقومه من الشافعية، والبقية جالسون، والبقية جالسون لا يتحركون للصلاة ولا يقومون، وينتظرون دور إمامهم. فإذا جاء الأحناف صلوا خلفه الأحناف، فإذا جاء المالكية، فإذا جاء إمام المالكية صلى خلفه المالكية، وإذا جاء إمام الحنابلة صلى خلفه إمام الحنابلة. ولكل واحد منهم محراب، لكل واحد منهم محراب، ليس معنى ذلك أنهم يتناوبون على محراب واحد، لا، إنما يتناوبون كل واحد منهم له محراب لا يصلي فيه الآخر، وهذا في الحقيقة سبة، ونسأل الله العافية، انحراف خطير وضلال بعيد وانخرام للجماعة، لأن من أعظم مظاهر الجماعة في الإسلام هو الصلاة جماعة خلف إمام واحد، وكان المسلمون على هذا في كل الدهور، إلى أن جاء هؤلاء الضلال وحملتهم العصبية، وحملتهم العصبية للمذاهب، وأن مذهبنا حق، وأن مذهب غيرنا باطل، وأن مذهب غيرنا باطل. فلذا لم يرى بعضهم أن يصلي خلف بعض، لم يرى بعضهم من شدة التعصب أن يصلي بعضهم خلف بعض، فاستمر هذا الأمر فيما ذكر المؤرخون تقريبا 9 قرون، من القرن السادس الهجري إلى مجيء الدولة السعودية الأولى، مجيء الدولة السعودية الأولى في حدود القرن 11 تم إزالة هذا، ولكن بعد سقوط الدولة السعودية الأولى رجعوا إلى هذه الضلالة، فقسموا الصلاة في بيت الله الحرام عند بيت الله الحرام الذي جعله الله تبارك وتعالى سببا في اجتماع المسلمين، قسموا الصلاة بين هذه المذاهب نسأل الله العافية، إلى أن جاء الله تبارك وتعالى بالملك عبد العزيز رحمه الله. فلما جاء الملك عبد العزيز فأول ما دخل مكة المكرمة نظر في هذا الأمر، وأمر العلماء أن يجتمعوا، وأمر العلماء أن يجتمعوا فينظروا في هذا الإشكال، كيف أن المسلمين ربهم واحد ودينهم واحد ونبيهم واحد وكتابهم واحد ثم يتفرقون في هذه الصلوات، حتى أنهم ذكروا أن الناس وقت صلاة المغرب، لأن صلاة المغرب وقتها قصير، كانوا يصلون سويا إمام الحنفية وإمام الشافعية وإمام المالكية، كلا يقيم بجماعته ويصلون سويا، فتختلف الأصوات وتنحرف وينحرف الناس في الاتباع، فمرة يتابعون هذا ومرة يتابعون هذا في عمود الإسلام وهي الصلاة، وهي أظهر مظاهر الجماعة، وهي أظهر مظاهر الجماعة. فأمر الملك عبد العزيز رحمه الله وطيب الله ثراه أن يجتمع العلماء للنظر في هذا الموضوع، فاجتمعوا فرأوا أن يكون الإمامة لإمام واحد فقط، ورأوا في بداية الأمر أن ينتخبوا من كل مذهب واحد يصلي بالناس، إذا جاءت صلاة الظهر مثلا صلى إمام الحنفية بالجميع وليس بأحد دون أحد، فإذا جاء العصر مثلا صلى إمام الشافعية، فإذا جاء المغرب صلى الإمام الآخر، وهكذا. ثم أزيل هذا كله وعين الإمام من الملك لعموم المسجد ولعموم المسلمين، فأزال الله تبارك وتعالى هذه البدعة البغيضة هذه البدعة البغيضة من بيت الله الحرام، فاستقام الناس على هذا. وقد ذكر هذا كثير من أهل العلم من الرحالة وغيرهم الذين أدركوا هذا الإشكال، أدركوا هذا الإشكال وتحسروا على هذا الواقع الذي عاشه المسلمون قرابة 9 قرون في بيت الله الحرام، إلى أن قيض الله تبارك وتعالى الملك عبد العزيز رحمه الله فأزال هذه البدعة الشنيعة، جزاه الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. ولهذا يقول الشوكاني رحمه الله تعالى وهو لم يدرك هذا الحال، يقول: وإن من أعظمها، يعني أعظم المشاكل التي تضر بالإسلام خطرا وأشدها على الإسلام، ما يقع الآن في الحرم الشريف من تفريق الجماعة ووقوف كل طائفة في مقام من هذه المقامات كأنهم أهل أديان مختلفة وشرائع غير مؤتلفة، فإنا لله وإنا إليه راجعون. فالحمد لله على اجتماع الكلمة، والحمد لله الذي قيض الملك عبد العزيز رحمه الله لإزالة هذه البدعة الشنيعة التي تحسر لها كثير من أهل العلم الذين أدركوها ورأوا وعلموا خطورتها وما فيها من الشر. المهم من ذلك هو أن الشيخ يريد أن يستدل بهذا الكلام على أن سكوت العلماء 9 قرون عن هذه المصيبة، وهي موجودة في بيت الله الحرام والكل يعلمها، لأن الكل جاءوا وحجوا ورأوا هذا الإشكال وسكتوا ولم يتكلموا، أو تكلموا ولم يفعلوا شيئا، فإن هذا السكوت لا يدل على أن الأمر حق، مع اتفاق أهل العلم على أنه باطل وشر ومخالف لدين الله قطعا، مخالف لدين الله قطعا، ومع ذلك سكت هؤلاء العلماء. فإذا السكوت ليس دليلا على أن الحق هو الأمر الواقع الذي يخالف الكتاب والسنة. نعم. قال رحمه الله: أفهذا السكوت دليل على جوازها؟ هذا لا يقوله من له إلمام بشيء من المعارف، كذلك سكوتهم على هذه الأشياء الصادرة من القبوريين. نعم. فهنا الشيخ يستنبط الحكم من هذا الأمر، فيقول سكوتهم إذن ليس دليلا على الجواز، سكوتهم ليس دليلا على الجواز. ومن يقول إن سكوتهم دليل على الجواز فذاك غير عارف وليس لديه علم، وليس لديه علم. فبنى على ذلك رحمه الله قوله بعد ذلك: كذلك سكوتهم على هذه الأشياء الصادرة من القبوريين، على هذه الأشياء الصادرة من القبوريين. والحق في الحقيقة أن أهل العلم لم يسكتوا على القبوريين، يعني الشيخ رحمه الله تعالى قال هنا كلمة والحق خلافها، والحق خلافها، فإن أهل العلم لم يسكتوا على القبوريين، بل بعض أهل العلم حكى الإجماع، حكى إجماع أهل العلم على الرد ما يفعله القبوريون، وإنما يفعلونه بهوى من أهوائهم وبدعوة من علماء الضلالة، وبدعوة من علماء الضلالة. يقول شيخ الإسلام التيمية رحمه الله: وقد اتفق أئمة الإسلام على أنه لا يشرع بناء هذه المشاهد على القبور، ولا يشرع اتخاذها مساجد، ولا يشرع الصلاة عندها، ولا يشرع قصدها لأجل التعبد عندها بصلاة أو اعتكاف أو استغاثة أو ابتهال أو نحو ذلك. هذا يحكيه شيخ الإسلام وهو في 8 الهجري، يعني قبل الصنعاني رحمه الله تعالى بأكثر من 3 قرون، يحكي هذا الأمر ويقول إن إجماع اتفق علماء أهل السنة على هذا الأمر. وكذلك يقول رحمه الله: وأما زيارة قبور الأنبياء والصالحين لأجل طلب الحاجات منهم أو دعائهم والإقسام بهم على الله، أو ظنوا أن الدعاء أو الصلاة عند قبورهم أفضل منه في المساجد والبيوت، فهذا فهذا ضلال وشرك وبدعة باتفاق أئمة المسلمين، باتفاق أئمة المسلمين، يعني أن المسلمين قبل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اتفقوا على ضلالة هذا الأمر، معنى ذلك أنه ذكروه في كتبهم وإلا لم ينقله شيخ الإسلام، ويقول إنهم اتفقوا على ذلك. ويقول ابن القيم رحمه الله: وأما إذا قصد الرجل الصلاة عند القبور متبركا بالصلاة في تلك البقعة فهذا عين المحادة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم والمخالفة لدينه وابتداع دين لم يأذن به الله تعالى، فإن المسلمين قد أجمعوا على ما علموه بالاضطرار من دين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الصلاة عند القبور منهي عنها، وأنه لعن من اتخذها مساجد، فمن أعظم المحدثات وأسباب الشرك الصلاة عندها واتخاذها مساجد وبناء المساجد عليها. هكذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو تلميذ شيخ الإسلام. وهذا الأمر في الحقيقة هو النص على بدعية وضلال من يدعو القبور أو يستغيث بها أو يعكف عندها، هذا ورد عن كثير من أهل العلم، ومن ذلك يعني ما حصرته هنا كثير كلام من أهل العلم قبل الشيخين، قبل شيخ الإسلام تيمية وقبل ابن القيم رحمه الله تعالى، كلهم ينصون على بدعية مثل هذه الأمور وحرمية. يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى: أكره تجصيص القبور والبناء عليها وهذه الحجارة التي يبنى عليها. ويقول الإمام الشافعي رحمه الله: وأكره هذا للسنة والآثار أن يعظم أحد من المسلمين، يعني يتخذ قبره مسجدا، ولم تؤمن في ذلك الفتنة والضلالة على من يأتي بعد. ويقول الطرطوشي المتوفى 520: ولا يتمسح بقبر النبي صلى الله عليه وسلم وسلم. يعني إذا قال لا يتمسح بقبر النبي فغيره من باب أولى، وهذا في القرن السادس الهجري. ويقول أبو بكر بن العربي أيضا في القرن السادس الهجري: أما تجصيص القبور فقد نهي عنه وعن النقش على القبور، وكره ابن القاسم أن يجعل على القبر بلاطة ويكتب عليها. وقال أيضا ابن العربي: نهي عن الصورة وذكر علة التشبيه بخلق الله، نهى عن الصورة وذكر علة التشبيه بخلق الله، وفيه زيادة علة عبادتها من دون الله، فنبه على أن نفس عملها معصية، فما ظنك بعبادتها، يعني التصوير. وقد ورد في كتب التفسير شأن يغوث ويعوق ونسرى، وأنهم كانوا أناسا ثم صوروا بعد موتهم وعبدوا. وقد شاهدت بثغر الإسكندرية إذا مات منهم ميت صوروه من خشب في أحسن صورة، وأجلسوه في موضعه من بيته، وكسوه بزته إن كان رجلا، وحليتها إن كانت امرأة، وأغلقوا عليه الباب، فإذا أصاب أحدا منهم كرب أو تجدد له مكروه فتح الباب عليه وجلس عنده يبكي ويناجيه بكان وكان حتى يكسر سورة حزنه بإهراق دموعه، ثم يغلق الباب عليه وينصرف عنه، وإن تمادى بهم الزمان يعبدونها من جملة الأصنام والأوثان. فانظر رعاك الله كلام من العربي رحمه الله المالكي في القرن السادس الهجري، وهكذا كلام الرازي وابن قدامة، وهؤلاء كانوا في القرن السابع، وكلام القرطبي والنووي رحمهم الله تعالى، كل هؤلاء إلى آخر القرون، إلى هذه القرون، والعلماء يتتابعون على النص على أن عبادة على أن التمسح بالقبور واتخاذها في المساجد وأن العكوف عندها والتبرك بها أن ذلك حرام، وهو محادة لدين الله وما أوجب الله تبارك وتعالى من إخراج القبور خارجا عن المساجد، وما حرم الله تبارك وتعالى ورسوله أو حرم الرسول صلى الله عليه وسلم اتخاذ القبور مساجد. وهذه أمور كما ذكرت نص عليها أهل العلم من كل المذاهب، نص عليها أهل العلم من كل المذاهب، ولكن الشيخ فيما يبدو يريد أن يتنزل مع هؤلاء المنكرين ويقول حتى أنه لو سكت جميع أهل الأرض فإن الحق ما كان في كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وأما من خالف ذلك فهو على ضلالة أيا كانت هذه الضلالة. لهذا نظم حافظ إبراهيم رحمه الله تعالى أبياتا يقول فيها: أحياؤنا لا يرزقون بدرهم وبألف ألف ترزق الأموات، من لي بحظ النائمين بحفرة قامت على أعتابها الصلوات، يسعى الأنام لها ويجري خلفها بحر النذور، وتقرأ الآيات ويقال هذا القطب رب باب المصطفى ووسيلة تقضى بها الحاجات. وقلت: وهذا والله هو الشرك بعينه، فالله وحده تقضى بدعائه الحاجات. فالواقع أن هذه الأمور كلها منصوص عليها عند أهل العلم، ولكن قد يغفل بعض الناس عنها، وقد لا يستجيب لمدلولها ومردودها ومضمون كلام أهل العلم أصحاب الأهواء، وإنما يتبعون ويبحثون عن كلام من كان على مثلهم في الضلالة. قال رحمه الله: فإن قلت يلزم من هذا أن الأمة قد اجتمعت على ضلالة حيث سكتت عن إنكارها لأعظم جهالة، قلت: حقيقة الإجماع اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أمر بعد عصره. نعم، يقول يعني هؤلاء الذين لا زالوا يتمحكون ويحاولون أن يوجدوا لأنفسهم حجة في تعظيم القبور والعكوف عند تلك الجثث وتقديسها والتمسح بترابها والاستغاثة بمن صار جثة هامدة أو صار جيفة أو صار ترابا. هؤلاء كلهم إنما يحاولون أن يصححوا هذا العمل ويلبسوا على الناس الدين. ومن ذلك قوله إن هذا الأمر، يعني حين تقوله، يعني حين تقول إن الناس سكتوا عن هذا، إنما سكتت الأمة على ضلالة، ومعنى ذلك أن الأمة اجتمعت على ضلالة. والواقع كما ذكرت لكم، وأقوال أهل العلم كثيرة في هذا، في الحقيقة ذكرت لكم قطرة من بحر في نصوص أهل العلم في تحريم تعظيم القبور والعكوف عندها والتمسح بها، ولم يسكت أهل العلم على ذلك، ولكن الشيخ رحمه الله تعالى يبدو أنه تنزل معهم فقالوا: إنك إذا قلت إنهم سكتوا عن هذه الضلالة ولم يعرفها سواك، فمعنى ذلك أنك قلت إنهم أجمعوا على ضلالة، قلت إن الأمة أجمعت على ضلالة، وهذا مما لا ينبغي. لهذا قال رحمه الله تعالى: قلت حقيقة الإجماع اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أمر بعد عصره، يعني أن الإجماع إنما يعتبر إذا كان إجماعا بعد عصر النبي صلى الله عليه وسلم على أمر اتفق عليه العلماء عموما، عموم مجتهدي الأمة بعد عصر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الاعتبار في عصر النبي صلى الله عليه وسلم في حكم كل مسألة طارئة هو إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أما بعده فإن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يجتهدون ويجمعون، وكذلك من بعدهم من أهل العلم يجتهدون في المسائل وقد يجمعون على الحكم. ولهذا قال الشيخ رحمه الله: إن حقيقة الإجماع هو اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أمر بعد عصره، وفقهاء المذاهب الأربعة يحيلون الاجتهاد من بعد الأربعة، يعني أن هناك من أهل العلم من أنكر الاجتهاد وبالتالي الإجماع، هناك من أنكر الاجتهاد وبالتالي الإجماع، فلذا ليس لك أن تحتج وتقول إن سكوت أهل العلم سبب، إن سكوت أهل العلم سبب في أن الأمة أو دليل على أن الأمة اجتمعت على ضلالة، والأمة لا تجتمع على ضلالة. هذا ما تيسر ذكره وبيانه، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا للبر والتقوى، وأن يوفقنا إلى الاستقامة على دينه وعلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ما حيينا، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم، غفر الله لنا ولكم ولجميع المسلمين. أثابكم الله. يقول السائل: هل كل ما يصلني من فائدة يصح لي نشرها؟ أثابكم الله. يقول: هل كل ما يصلني من فائدة يصح لي نشرها؟ نعم، خاصة الفوائد الدينية يجب نشرها، لأن زكاة العلم نشره، وحياة الإنسان ممتدة ما امتد علمه، فإن أهل العلم الذين سبقوا، ومنهم مثلا الأمير الصنعاني رحمه الله تعالى، ممتدة بسبب علمه، فيذكر ويدعى له ويستفاد من قوله فيؤجر، ومن دعا إلى هدى كان له مثل أجور من دعاهم، لا ينقص من أجورهم شيئا. فالفائدة الدينية التي تستفيدها زكاتها وبركتها أو تزداد بركتها وخيرها إذا نشرتها، يزداد خيرها وبركتها إذا نشرتها. فاحرص على أن تنشر الحق وتدعو إليه، واحرص أيضا على أن لا تنشر الباطل ولا تدعو إليه، فيصيبك نسأل الله العافية الشر من حيث تشعر ولا تشعر، وتكتب في صحيفتك سيئات لم تعملها، كما قال الله عز وجل: سنكتب ما قدموا وآثارهم، سنكتب ما قدموا وآثارهم. فالإنسان يحرص على نشر الخير والدعوة إليه، ولا يجعل الخير متوقفا عنده، لا يجعل الخير متوقفا عنده. ولما سئل الإمام أحمد عن الرجل يصلي أو يدعو إلى الخير ويعلمه، قال: أليس إذا صلى وصام كان ذلك لنفسه، وإذا دعا كان ذلك لغيره. فلا شك أن الخير والبركة والنعمة إنما تكون بالدعوة إلى دين الله، والهدى والخير الذي تنشره هو من الدعوة لدين الله. والله عز وجل يقول: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، ويقول: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فيجب إذا حصلت فائدة شرعية أن تنشرها لإخوانك وتدعو إليها، لتستفيد من ذلك العمل بها، وتستفيد من ذلك أن تؤجر لمن أن تؤجر كما يؤجر من استفاد ذلك منك. ثابكم الله. يقول السائل: ما مراد المصنف من قوله المكوس؟ قلت: المكوس هي الإتاوات التي كانت تؤخذ من المسافرين، وكانت القبائل، يعني فيما أعلم في هذه الجزيرة، كانت القبائل لها حدود، فإذا دخل المسافر أو دخل المسافرون منطقتهم أوقفوهم وأخذوا منهم الإتاوات والضرائب وما يسميه الشيخ هنا المكوس، وحتى يجاوزوا بهم منطقتهم، ثم إذا دخلوا في المنطقة الأخرى تفعل القبيلة الأخرى ذلك بهم، وإن لم يدفعوا فإنهم سيستباحون وقد يقتلون ويؤخذ كل ما معهم. وهذا كان معمولا به في هذه الجزيرة، إلى أن جاء الملك عبد العزيز رحمه الله فقطع هذه الإتاوات كلها، وعاقب جميع من فعلها بعد توجيهه ونهيه عن فعلها، بل عاقب بعضهم بالقتل والقطع حتى تأدب الناس وانتهى هذا الأمر، ولله الحمد والمنة. أثابكم الله. يقول السائل: هناك فوائد تنشر لبعض أهل البدع قد توافق الحق، هل يجوز تداولها خاصة إن كانت مرئية أو مسموعة؟ أهل البدع هم في الحقيقة قد يدسون السم في العسل، قد يدسون السم في العسل، فلا أرى أن ينشر لهم شيء عن طريق أهل السنة. لماذا؟ لأنه على الأقل سيبدو أن هذا الرجل ذا مكانة وذا علم موثوق به. والناس والجهلة لا يميزون كل الكلام الذي يقال، فإذا جاءهم ممن هو يظهر عليه الالتزام وما إلى ذلك يظن أنه ما يقول إلا حقا، وهو يدس السم في العسل. نعم، فالواجب أن الإنسان لا ينشر لأهل البدع شيئا حتى لا يظهر للناس أنه على الحق وأن عنده حق، لأنه إذا قال اليوم حق فغدا سينشر الباطل ويدعو إليه، وليس كل أحد يميز الحق من الباطل، فلا أرى أنه يجوز نشر شيء لهم. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: ما حكم استعمال لفظ النظر والابتداء في علم العقيدة؟ ما فهمت. أثابكم الله. يقول: ما حكم استعمال لفظ النظر والابتداء في علم العقيدة؟ ما فهمت. أثابكم الله. هل كل من يرى المنكر ينكره؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فإنكار المنكر على هذه الدرجات الثلاث: إما أن ينكره بيده، يعني يغيره بيده إن استطاع، وإن لم يستطع فبلسانه، وهذا إنكار له، وإن لم يستطع فبقلبه، وهذا إنكار له. فلا بد للمسلم، أما إن رآه وارتضاه ولم ينكره بقلبه فهذا نسأل الله العافية موافقة على الباطل وأهله، ولكن المؤمن ينكر ذلك، وإن لم ينكره بيده ولا بلسانه فإن الواجب أن ينكره بقلبه، وليس أحد يستطيع أن يحول بينه وبين ذلك. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: هل يقال قصد الصنعاني رحمه الله سكوت العلماء أنه في بلده لأنه كان يضرب المثل بصنعاء وعدن؟ حتى في بلده يوجد من كانوا ينكرون هذا الأمر، يوجد من كانوا ينكرون هذا الأمر. والصنعاني رحمه الله تعالى وإن كان يعني عاش في اليمن في القرن الثاني عشر الهجري، واليمن قد امتلأت بالقبور خاصة لأنه استولى عليها فترة طويلة الصليحيين، وهم من الباطنية الإسماعيلية، ونشروا القبور في كل مكان من تلك البلاد. ولكن مع ذلك كان هناك أناس، ذكر أهل العلم أناسا كانوا يردونها ويبطلون قولها. ثم إن الأمير الصنعاني رحمه الله تعالى عالم من علماء أهل السنة، مطلع على كلام أهل السنة الذين هم مثل النووي وابن حجر وهؤلاء العلماء وابن العربي، هو ينقل عنهم وموجود كلامه، ولكن فيما يظهر أنه تنزل مع القائل وأراد أن السكوت لا يدل على الحق حتى لو كان السكوت فعلا واقعا. نعم. أثابكم الله. ما حكم الألفاظ المجملة في العقيدة كالحيز والمكان والحد، وهل يجوز إطلاقه في باب التقعيد؟ الحيز وإيش؟ والمكان والحد. والمكان، هذه ألفاظ يستعملها أهل البدع بالنسبة لصفات الله عز وجل، بأن يقولوا إن القول بأن الله تبارك وتعالى مثلا في العلو بأن هذا تحديد لله عز وجل وإثبات للجهة وإثبات للحيز، وهذا باطل، وهذا من الكلمات الباطلة التي ركبوها على صفات الله عز وجل. فالله تبارك وتعالى إذ قال الرحمن على العرش استوى أوجب علينا هذا الكلام أن نعتقد أنه مستوي على العرش، أما أن تقول إن هذا حيز وهذا مكان وهذا جهة ولا تجوز على الله عز وجل، هذا كلام من عندك وتفصيل من عندك، مثل من يقول إنك إذا قلت إن الله تبارك وتعالى خلق آدم بيديه وأن الله نثبت له اليد، هذا تجسيم، وهذا هذا من عندك ومن كيسك، لم يأتي في كلام الله عز وجل لا النهي عن هذه الألفاظ ولا إثباتها. فالواجب عدم التحكم في كلام الله عز وجل بناء عليها، ولا تقييد إطلاقات الشرع بناء عليها، لأنها أصلا ليست كلمات شرعية، وإنما هي كلمات مبتدعة أرادوا بها أن يحققوا ما يريدون، وهو نفي صفات الله عز وجل. هو لا يريد أن يقول لك أنا لا أقول أو أنفي أن الله عز وجل استوى على العرش، يلطف العبارة مع أنهم يقولونها، ولكن يلطف العبارة يقول الاستواء هذا من صفات الأجسام، والله عز وجل ليس بجسم. هذا كلام يعني أردت أنت به معارضة الحق، وليس دليلا من الشرع. فليس في استواء الله على العرش تنقص لله عز وجل، ولا تقليل من جلاله وكماله وعظمته، وهو الذي أثبت ذلك لنفسه. فليس أمامك إلا أن تثبت وأن تقول ما قال الله عز وجل، وإلا تكون متقول على الله وراد لكلام الله بهوى نفسك وتصورات عقلك وما تفتريه من الألفاظ المبتدعة. أثابكم الله. يقول السائل: ما حكم الأكل أو البيع مما نذر به لغير الله؟ لا يجوز الأكل من هذه، لأن هذا ذبائح محرمة ذبحت على غير الله، على غير اسم الله عز وجل، وهذا ما ذبح على النصب، فهي لا تجوز الأكل منها، ولا من الأكل، ولا الأكل من الذبائح التي تجعل للبدع كالموالد ونحوها، فلا يجوز الأكل منها، لأنها ذبائح ذبحت فيما لا يتفق مع دين الله عز وجل، فلذلك الواجب تجنبها. أما ما ذبح للنذر، لنذر الأصنام ونحوها، فهذا ما ذبح لغير الله، وما ذبح على النصب فيحرم أكله. وما حكم بيعه؟ بيعه؟ بيع له. البيع شيء آخر. لماذا؟ لأن الإنسان يبيع الأشياء المباحة، واستخدام الناس لهذه الأشياء المباحة ليس من شأن البائع، ليس من شأن البائع، إلا إذا علم أنه بالفعل سيأخذها ويفعل بها كذا وقال له إني سأفعل، فإن من باب التعاون على البر والتقوى أن لا يبيعه. أما أن تبيع شيئا مباحا ثم يستخدمه صاحبه في الحرام، فليس عليك شيء من ذلك. وصلى الله على نبينا.